الحمد لله الحمد لله الذي أكرم الأنبياء بمعجزات لا ترد ولا تقصى، فأسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وأشهد أن لا إله إلا الله، علم كل شيء عددا وأحصى، فأسبغ علينا من النعم ما لا يحصى، ودفع عنا من النقم ما لا يستقصى. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أمر بكل خير وأوصى، فغلبه الله على كل ما عسر واستعصى، فصلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. معاشر المؤمنين، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى وطاعته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المؤمنين، القاعدة في العادة أن المكان كلما ابتعد طال الزمن في قطع مسافته، لكن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم رحل إلى أبعد الأمكنة في أقصر الأزمنة، ذلك في رحلتين عظيمتين مباركتين. رحلة أرضية مباركة حين أسرى الله بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم رحلة سماوية مباركة حين عرج به إلى فوق سبع سماوات حتى كان قاب قوسين أو أدنى، حين رأى النبي صلى الله عليه وسلم في الرحلتين من آيات ربه الكبرى. هذه الآيات التي حولت الإسراء والمعراج إلى مدرسة دروسها كثيرة وعظاتها وفوائدها وفيرة، وأكتفي منها بالوقوف على ثلاثة دروس: درس في بداية الرحلتين، ودرس خلال الرحلتين، ودرس في نهاية الرحلتين، ونأخذ من كل درس فائدتين. أما الدرس الذي في بداية الرحلتين فيتعلق بالاستعداد للرحلة، حيث أجريت عملية جراحية هي أعجب العمليات الجراحية في التاريخ كله. نعم، أجريت عملية جراحية للنبي صلى الله عليه وسلم، عملية جراحية من غير مخدر ولا دم ولا إحساس بألم، تسمى حادثة شق الصدر. شق جبريل عليه السلام صدره الشريف عليه الصلاة والسلام، فاستخرج من قلبه حظ الشيطان، وحشى قلبه وعروق حلقه بالحكمة والإيمان، ذلك أن نور الإيمان وحظ الشيطان لا يجتمعان. وهذه الحادثة فيها فوائد كثيرة، أكتفي منها بفائدتين. الأولى أنها تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الذنوب والخطيئات، محفوظ من الأخطاء والعترات، عصمه الله تعالى من شرور النفس كما عصمه من شرور الناس، والله يعصمك من الناس. الفائدة الثانية: هل بإمكان أحدنا اليوم أن يجري عملية جراحية عند طبيب جراح مختص بالقلب من أجل استخراج حظ الشيطان؟ الجواب نعم، يمكننا إجراؤها. لا تتعجب حتى تعلم، ولا تندهش حتى تفهم، وحتى تعلم وتفهم لا بد من توضيح أمرين: ما هو حظ الشيطان، ومن هو الطبيب الذي سيجري هذه العملية؟ أما حظ الشيطان فإنك حين تجد نفسك مخالفا لشرع الله فهذا هو حظ الشيطان منك، سواء في العقائد بالإيمان بالخرافات والتشكيك في اليقينيات، وفي المعاملات بارتكاب المحرمات، وفي العبادات بالإخلال بالأركان والواجبات، وفي السلوك والعادات بسوء الأخلاقيات، بل إن حظ الشيطان قد يكون حتى في صلواتنا. هذه أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم: هو الاختلاس، هو الاختلاس، يختلسه الشيطان من صلاة العبد. أما الطبيب المختص الذي سيجري هذه العملية فهو أنت، أنا وأنت وأنت، وبيدنا وسيلتان لإجرائها: آلة نجري بها العملية، ودواء في فترة النقاهة. أما الآلة التي نجري من خلالها العملية فهي آلة التوبة، بها نستأصل هذا المرض. وآلة التوبة تتكون من ثلاثة أمور: الندم على ذنوب مضت كنت قد ارتكبتها، والإقلاع حالا عن ذنوب الآن ترتكبها، والعزم على عدم العودة في المستقبل إلى ارتكابها. وإذا تعلقت الذنوب بحقوق العباد تزيد أحد أمرين: رد هذه الحقوق لأصحابها إذا كان ممكنا، أو طلب المسامحة منهم في حال استحالة الرد. أما وصفة الدواء في فترة النقاهة فهي بملازمة الاستغفار، فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا. ومن لزم الاستغفار رزقه الله العفو والصفح والمغفرة من حيث لا يحتسب. أما الدرس الذي بين الرحلتين فيتعلق بمراسم استقبال النبي صلى الله عليه وسلم في القدس من طرف من؟ من طرف أهل السماء من الملائكة، ونخبة أهل الأرض من الأنبياء والمرسلين، حيث صلى بهم إماما عليه الصلاة والسلام، فتم توشيح صدره بلقب إمام الأنبياء والمرسلين. وهنا قدمت له في فترة الاستراحة اللبن والخمر، فاختار اللبن، وزكى جبريل عليه السلام اختياره وقال: اخترت الفطرة، ولو اخترت الخمر لغوت أمتك ولم تتبعك. وفي هذا فوائد كثيرة أكتفي منها بفائدتين: الأولى أن اللبن يوافق الفطرة السليمة، سواء فطرة الدين لأنه حلال طيب نقي صاف، أو فطرة الدنيا لأن كل إنسان من الولادة حتى الوفاة يحتاج لمادة الحليب، بل إن الطفل بعد الولادة لا يرضع إلا الحليب في الرضاعة الطبيعية. الفائدة الثانية أن الخمور هي أم الخبائث والشرور، تأتي على الآلة التي تميز الإنسان عن الحيوان وهي العقل، تخرب العقل وتدمره. وإذا كانت الخمور أم الخبائث فإن المخدرات اليوم هي أبو الخبائث. أما الدرس الذي في نهاية الرحلتين، وما أعظمه من درس، فيتعلق بهدية الرحلة. فما هي هدية الرحلة يا ترى؟ إنها الصلاة، الصلاة التي فرضت والنبي صلى الله عليه وسلم عند ربه قاب قوسين أو أدنى. وفوائد الصلاة أكبر وأكثر من أن تحصى، ولكن أكتفي منها بفائدتين. الأولى عظمة الصلاة. الله تعالى فرض الفرائض كلها بواسطة جبريل عليه السلام، وفرضها في الأرض إلا الصلاة، فقد فرضها ربنا عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة بدون واسطة. وأين؟ فوق السماء السابعة. ولا عجب، فالصلاة هي المعراج اليومي لنا 5 مرات على الأقل في اليوم. الفائدة الثانية، لكل عائد من سفره هدية، هدية يقدمها لأهله وأحبابه وأرحامه، وهدية النبي صلى الله عليه وسلم في عودته من رحلة الإسراء والمعراج هي الصلاة. فمن ضيع الصلاة كان كمن رفض هدية النبي صلى الله عليه وسلم. وتضييع الصلاة يكون بأمور 6، بإخراجها عن وقتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، بالإخلال بشروطها فلا يتقي النجاسة ولا يسبغ الوضوء، بالإخلال بأركانها حين يسرع في قراءة الفاتحة أو يخل بالركوع والسجود، أو بالإخلال بجماعتها حين يصلي الإنسان الرجل في بيته منفردا فيضيع على نفسه أجورا كثيرة، أو بالإخلال بنتائجها حين يصلي ولا تنطبع آثار الصلاة على سلوكه بعد الصلاة. لماذا؟ لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. أو بالإخلال بخشوعها حين يفكر في كل شيء في الصلاة إلا شيئا واحدا، وهو أنه في الصلاة. أو بالإخلال بآثارها البعيدة على الإنسان، وهو الترابط والتعاطف والتكاتف بين المسلمين. من ضيع هدية الصلاة سيكون في انتظاره يوم القيامة 3 فتن: فتنة الغي، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، وفتنة سقر، ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين، وفتنة الويل، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المحافظين على الصلاة ومن المقيمين لها لا المخلين بها. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين، فاستغفروه فطوبى للمستغفرين. الحمد لله كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، صلاة وسلاما دائمين ما اتصلت عين بنظر وسمعت أذن بخبر. عباد الله، رأينا من الناس من يعيش بلا يد، ومن يعيش بلا رجل، ومن يعيش بلا سمع، ومن يعيش بلا كلام، ومن يعيش وقد قطعت وبترت أطرافه كلها. ولكن هل رأى أحد منا شخصا يعيش مقطوع الرأس؟ هذا لا يمكن. فكذلك الصلاة، الصلاة بالنسبة للدين كالرأس بالنسبة للجسد، لأنها عماد الدين. وصدق رسولنا صلى الله عليه وسلم حين قال: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. ألا فاتقوا الله عباد الله، وأكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنك ترى ما حل بأمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فاللهم جدد الإسلام في قلوبنا، اللهم جدد الإسلام في قلوبنا، واجعلنا يا ربنا كما تحب وترضى. اللهم ردنا إلى ديننا جميعا ردا جميلا. اللهم انصر أهل فلسطين على أعدائك وأعداء الدين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان يا رب المستضعفين. اللهم أنت وليهم وأنت نصيرهم، بك يصولون وبك يحولون وبك يقاتلون. فاللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، سريع الحساب، هازم الأحزاب. اللهم اهزم الأحزاب الذين تجمعوا ضد أهلنا في فلسطين. اللهم ربنا أفرغ عليهم صبرا وثبت أقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين. اللهم يا حليم يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما يريد، نسألك بعزك الذي لا يرام، نسألك بملكك الذي لا يضام، نسألك بنورك الذي ملأ أركان عرشك أن تكفي فلسطين شر الصهاينة ومن آزرهم وناصرهم وظاهرهم وحالفهم يا قوي يا متين. اللهم ادفع عن أهل فلسطين كل ما يؤذيهم، وهب لهم من رحمتك ما ينجيهم. اللهم صبرا وجبرا لقلوبهم المرهقة وأرواحهم المنهكة. اللهم بشرى من عندك تبدل بها حالهم إلى أحسن الأحوال. اللهم إن أهل فلسطين خائفون فأمنهم، وجياع فأطعمهم، وعراة فاكسهم، وعطاشا فروهم، ومظلومون فانتصر لهم. اللهم يا حي يا قيوم، إن أهل فلسطين وأهل سوريا وأهل السودان بك يستجيرون فأجرهم، بك يستغيثون فأغثهم، بك يستنصرون فانصرهم، بك يستعينون فأعنهم، أنت حسبهم ونعم الوكيل. اللهم قد ضاقت بهم المسالك وأحاطت بهم المهالك واشتدت عليهم الأزمات واستحكمت عليهم حلقاتها، فاللهم اكشف غمتهم وفرج كربتهم وأغث لهفتهم واحفظ لهم دينهم وأنفسهم وأموالهم وعقولهم وأعراضهم يا ولي المتقين. اللهم بلغنا رمضان فرحين بعفوك مسرورين بنصر عبادك في فلسطين. اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا واقض ديوننا ويسر أمورنا واشرح صدورنا واشغلنا بطاعتك يا رب العالمين. اللهم وفق ملك البلاد لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وهيئ له بطانة ناصحة صالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة.